نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح. عند قبر رجل. عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله الشيخ محمد ليبين ما يتعلق بالغلو في عبادة القبور، الغلو في عبادة القبور. والمقصود بعبادة القبور أي عبادة أصحاب القبور، ممن يظن الناس سواء كان ظنهم حقا أو باطلا أنهم من الصالحين. فإذا قلنا إن هذا المقبور عبد صالح أو ليس كذلك، فعلى كلا الوجهين لا يجوز أن يعبد من دون الله. والعبادة كل قربة يقوم بها العبد لله متقربا بها إلى الله مما أمره الله بها، فإذا صرفت لغير الله كانت عبادة لغيره تعالى. لذلك فإن الأمة ابتليت بعبادة القبور، والنبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله عز وجل على ذلك فشدد فيه وبين ما فيه من الغلو ومن اللعنة. ومن حكمة الله عز وجل أن الله عز وجل أطلع نبيه على ما ستؤول إليه الأمة من عبادة القبور كما سيأتي، فتكلم بنصوص صريحة ليقضي بهذا على هذه الفتنة، ثم بعد ذلك ليكون الأمر على بينة ورد بهذا تأويل المتأولين كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم. صحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. نعم. هذا الحديث الأول، وهو أول حديث أورده الشيخ تحت هذا الباب، ومفصل ما في الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم لما هاجروا إلى الحبشة، الحبشة الآن المسمى أثيوبيا، المسمى الآن أثيوبيا، وكانوا في ذاك الوقت اعتقادهم ودينهم دين النصر النصرانية. فلما ذهبت أم سلمة، وهذا الحديث أخرجه الشيخان في الصحيحين وهذا لفظ البخاري، فلما ذهبوا إلى هناك مهاجرين لله عز وجل، فرأت كنيسة وما فيها من الصور. وعادة النصارى إلى الآن في كنائسهم أن يرسموا الصور، يرسموا صورا يدعونها لمريم أو يدعونها للمسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. وربما تجدون يصورون صورة امرأة يعتقدون أنها مريم تحمل طفلها، وربما يصورون صورة رجل مصلوب، يقصدون ويشيرون بذلك إلى أن نبي الله عيسى في دعواهم قد صلب، وما زالوا إلى زمنك هذا وهم يعتقدون بهذه الصور ويعظمون شأنها ويصورونها في محاريبهم. فلما رجعت أم سلمة أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمور التي رأتها في الكنيسة وما فيها وما يصورون فيها، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. أي إذا مات العبد الصالح بنوا على القبر مسجدا، صوروا صورا حول القبر، ثم بعد أن يصوروا هذا الصور يحولون هذه البقعة إلى مسجد. وهل النصارى يصلون؟ نعم يصلون، يصلون صلاتهم الباطلة في كنائسهم. فعندئذ إذا مات فيهم الرجل الصالح يصورون على القبر، وفي لغة العرب يقال: بنى الأمير على البلدة صورا، أي أحاط البلدة بسور. قوله بنوا على قبره مسجدا لأنهم يعتقدون أنهم بهذا يتقربون إلى الله بواسطة هذا العبد الصالح. قال: وصوروا فيه تلك الصور. فيفعلون أمرين: يدخلون القبر، يبنون حول القبر مسجدا ويجعلون القبر فيه، ثم بعد ذلك يصورون صور هؤلاء في كنائسهم. قال: أولئك شرار الخلق عند الله. وعند مسلم: أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. أولئك شرار الخلق لأنهم عبدوا هؤلاء المقبورين وبنوا على قبورهم مسجدا. وقد اتفق أئمة الإسلام وعلى رأسهم الأئمة الأربعة من فقهاء المسلمين أحمد والشافعي ومالك، اتفقوا على أنه لا يجوز شرعا أن يبنى مسجد على قبر. واختلف أهل العلم إذا صلى في مسجد فيه قبر هل تصح الصلاة أم لا. اختلفوا على قولين، قال بعضهم الصلاة باطلة، وقال بعضهم الصلاة صحيحة مع الإثم إن كان يعلم بوجود القبر. وكعادة أهل البدع يتركون المحكم ويتمسكون بالمتشابه. وفي زماننا انتقلت هذه العدوى إلى المسلمين، بل وقبل زماننا، فأصبح الناس في كثير من بلدان المسلمين يدخلون قبور الصالحين في المساجد. هذا غلط ولا يجوز، وهذا ذريعة للشرك والكفر، وبوادره ظهرت من قدم من الطواف حول هذه القبور والالتجاء إلى أصحابها والتمسح بهذه الأضرحة. ثم هؤلاء يتأولون القرآن في سورة الكهف لما ذكر الله الفتية الذين دخلوا وآووا إلى الكهف كما قال الله عز وجل عنهم: فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم إيش؟ فلما دخلوا هذا الكهف وعاشوا فيه ما بين الله، ثم بعد ذلك أحياهم الله واكتشف الناس أمرهم، ثم بعد ذلك توفاهم الله، فتنازع الناس في شأنه، عظموهم وأرادوا أن يتذكروهم بالخير. قال الله عز وجل: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. ماذا سنفعل؟ صوروا صورهم أو دفنوهم واتخذوا على قبورهم مسجدا. وهنا قال بعضهم إن القرآن لم ينكر اتخاذهم على قبور هؤلاء مسجدا، فاحتجوا بهذه الآية على أنه يجوز إدخال القبور إلى المساجد، وحملوا الأحاديث التي تنهى عن ذلك، قالوا هي محمولة على أن تعبد من دون الله، أما أن يدفنوا في المسجد دون أن يعبدوا فلا حرج في ذلك. الشيخ الشعراوي سمعت له مرة يفسر هذه الآية، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، فقال هذا الكلام. وهذا من عجيب فهم الناس لكتاب الله عز وجل على غير تأويله. هؤلاء نحن نقول لهم كما قال الله عز وجل: أليس قد ذكر الله في القرآن شكاية عن الجن يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب، الجفنة القصع الكبير، كالجواب كالجابية المستقرة في الأرض من عظم الجفنة، يعملون له ما يشاء، يعملون لسليمان ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، اعملوا آل داود شكرا. فكانوا يعملون ذلك لنبي الله سليمان وداود. فالله عز وجل بيّن أنهم يعملون له التماثيل، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك. فلو أن مدعيا قال إن بيع التماثيل وصنعها واقتناءها مما يجوز، واحتج بالآية يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، فماذا نقول؟ هذا شرع من قبلنا، وقد جاء في شرعنا النهي عنه، وأن اتخاذ التماثيل ذريعة للشرك. فإن قال قائل: فكيف أبيح في الزمن الذي مضى؟ قلنا إن الله جل وعلا يقول: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. فالسجود لغير الله إذا اعتقد التقرب إلى المسجود له كفر أكبر، وإذا سجد لأحد ولا يعتقد أن يتقرب إليه وإنما أراد أن يعظم شأنه فهو كفر أصغر. وقد شرع فيما مضى ففي كتاب الله في سورة يوسف عندما جاء إخوة يوسف وخروا له سجدا، ف فهل يقول قائل إن السجود لغير الله مشروع لأن الله أخبر في كتابه أن إخوة يوسف سجدوا ليوسف وأن الملائكة سجدوا لآدم، ويقول قائل إن صنع التماثيل مشروع لأنهم كانوا يعملون التماثيل لنبي الله داود وسليمان؟ نقول كل هذا جهل بالكتاب والسنة، إنما هذا شرع من مضى، والله يسد الذرائع وقت أن يرى سبحانه وتعالى أن الأمر يدعو إلى ذلك، والله عليم حكيم. أما في شرعنا فإن السجود لغير الله لا يجوز، وإن كان السجود لغير الله حصل ليوسف وحصل لنبي الله آدم لا على وجه العبادة. ونقول إن صنع التماثيل لا يجوز، وإن كان الله جل وعلا قد ذكر صنعها من الجن لنبي من أنبيائه. وكذلك نقول في قوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، فإن اتخاذ المساجد على القبور مما لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر فقط عن اليهود والنصارى، وإنما أخبر أن الأمة ستفعل ذلك، فقد ثبت في مسند الإمام أحمد بسند جيد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء ومن يتخذ القبور مساجد. إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء ومن يتخذ القبور مساجد. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة أمته سيأتي عليهم زمن يتخذون القبور مساجد. إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء ومن يتخذ القبور مساجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن المسلمين، وهذا حديث إسناده جيد يرويه الإمام أحمد بإسناد رجاله رجال الشيخين إلا عاصم ابن أبي النجود، فعاصم تكلموا في حفظه وقال الإمام أحمد ثقة رجل صالح، ولأجل ذلك أخرج له الشيخان متابعة، وهذا إسناد جيد. وكذا قال الألباني لأن إسناده حسن. إذن لا يجوز لأحد الآن أن ينتزع من الآية على أنه يجوز اتخاذ القبور مساجد، على أن بعض المفسرين قال إن في الآية ما يدل على إنكار ذلك، فقد قال تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم، قد ذكروا في كتب التفسير قولين. القول الأول أن الذين غلبوا على الأمر هم علماؤهم وصالحوهم، هذا قول. والقول الآخر أن الذين غلبوا على الأمر هم أهل الجهل وأهل الكفر فغلبوا الصالحين. إذن في الآية قولان، فعلى قول من فسرها من السلف قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، أي هؤلاء سفهاؤهم وجهلاؤهم على أحد التفسيرين، وأيا كان الأمر، فإن الله عز وجل إذا كان قد شرع أمرا لهم وجوزه لهم فإن الله عز وجل لا يذكر الإنكار عليه لأنه كان جائزا في ذاك الوقت. فإن الله لما ذكر التماثيل لم يذكر إنكارها في صنع الجن لها لنبي من أنبيائه، كيف يذكر الإنكار وقد شرع لهم أن يفعلوا ذلك؟ كذلك لما ذكر الله وخروا له سجدا ليوسف لم يذكر الإنكار في ذلك، لأنه شرع في شريعتهم أن يسجدوا للمخلوق. إذن فلا يقولن جاهل إن الآية لم تذكر الإنكار. كيف؟ فإن قيل على قول من فسر من السلف قال الذين ولدوا على أمرهم فقد ذكر الإنكار، وإن قيل على القول الآخر لأن الذي غلب هم صالحوهم وعلماؤهم فلا إشكال، عندئذ نقول كان مشروعا له. فإن قال قائل وهل يجوز أن يشرع ما فيه ذريعة للشرك، قلنا إن السجود للصنم، إن السجود أستغفر الله، إن السجود للمخلوق أشد في ذريعة الكفر من اتخاذ القبر على المسجد، وقد جاز لهم وشرع لهم أن يسجدوا للمخلوق، فعندئذ يفعل الله ما يشاء حكمة بالغة. وإنما تكلمت في هذه الآية لأن أكثر هؤلاء المفتونين بعبادة القبور الذين يشجعون الناس على ذلك ينتزعون ذلك من القرآن، ونحن بداهة لسنا نكفر هؤلاء، بل نلتمس لهؤلاء العذر إذا كانوا متأولين، فهم بحاجة إلى أن يفهموا ما دل عليه الكتاب والسنة. أما أن ينتزع الإنسان دلالة من القرآن فغدا يأتي من يجوز السجود لغير الله ويحتج علينا بالقرآن، فالسجود لآدم يحتج علينا بالسجود ليوسف، وغدا يأتي من يرخص في التماثيل ويحتج علينا بالقرآن، وهكذا، وعندئذ يضيع الدين. فلذلك لا بد لمن أراد أن يفسر القرآن أن يفهم السنة أولا، لأن الله إنما أنزل القرآن وأولى نبيه صلى الله عليه وسلم بيان القرآن. نعم. نعم. ولكننا نعرف انه لا ينفع ولا يضر. تمام. ولكننا نزور كما نزور الرجل منا القبر اليه. نعم. وعن الذبح عند المقابر قال نحن لا نذبح الميت. نعم. وان كان صالحا. ولكننا نذبح من التاثير الذين يتواجدون في هذه الاماكن. نعم. اما عن التعريف التمائم الرب خلفه فقالوا ان هذه لا تنفع ولا تضر، هذه الحجاج لا تنفع ولا تضر بالذاكره، ولكن ان تصرف حده النظر الى هذا الشيء تنصرف للحقيقه. طيب نحن بارك الله فيك، بل وعلماؤنا قبلنا لسنا نكفر هؤلاء ابدا، لا سيما في زمن الجهل. نحن نوقن أن كثيرا من جماهير المسلمين الذين يذهبون إلى القبور ويذبحون للقبر أو يذبحون للأولياء أو يذبحون عند القبر لا للقبر، لا يخطر ببالهم أنهم كفر، ولا يخطر ببالهم أنهم يعبدون هؤلاء من دون الله، بل لو وجهوا هل أنتم تعتقدون أن صاحب هذا القبر إله لأنكروا ذلك غاية الإنكار. نحن نعلم هذا علم اليقين، ولكن عندما يفعل المسلم أمرا كفر لا يقصده فإن عدم القصد لا يبيح فعل الكفر. وأنا أضرب مثالا، لما جاء معاذ بن جبل رضي الله عنه وسجد للنبي صلى الله عليه وسلم، هل كان يخطر ببال معاذ أنه يعبد رسول الله؟ أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا معاذ لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لذلك. فمعاذ لم يخطر بباله أن يعبد رسول الله. ولما قامت الجارية تغني وقالت وفينا نبي يعلم ما في غد، هل كانت تعتقد أنه إله؟ ولما قال الرجل يا رسول الله ما شاء الله وشئت، فغضب وقال أجعلتني لله ندا؟ فهل قصد الصحابي أن يعبد رسول الله؟ لا. وفي كل ذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم الكفر. إذن قد يأتي المسلم بفعل هو لا يعلم أنه كفر ولا يقصد بفعله أن يعبد غير الله، عندئذ نعذره وننكر عليه، نعذره في جهله بأن الفعل الذي قاله أو القول الذي نطق به كفر، نعذره لجهله بذلك فلا نكفره، ولكننا ننكر عليه أشد الإنكار ونبين له أن قولك أو فعلك كفر. فيجب أن نفرق بين أمرين، بين الفعل والفاعل. فليس كل من وقع منه الكفر وقع الكفر عليه. هل كلامي واضح؟ اصبر، لا تستعجل، لا تستعجل، اصبر ثم انا اراجعك مرة اخرى، لكن انا افهم القاعدة. اذا قد يذبح عند القبر، بل قد يذبح للعبد الصالح وهو في غباله وفي خاطره الله امرني ان اعظم الاولياء، فمن تعظيم الاولياء انني اكرمهم بالذبح واذبح لهم. نقول طيب فعلك الذبح هل هذا الذبح عبادة ام لا؟ قال تعالى قل ان صلاتي ونسكي. اذا الذبح عبادة، كونك تعبد المذبوح له هذا شيء اخر، لكن كونك تذبح لغير الله فذبحك كفر قصدته او لم تقصده. فان قصدته بعد قيام الحجة فانت كافر، وان قصدته قبل قيام الحجة فانت معذور. اذا هذا الذي يأخذ ذبيحته ويذهب الى القبر يقول انا لا اذبح للقبر، انا اذبح للمساكين عند القبر. انت حضرت معنا حديث ابي داود وعند الامام احمد لما نظر الرجل ان يذبح ابلا ببوانة، قال هل كان فيها من وثن يعبد؟ هل كان فيها عيد من اعيادهم؟ اذا بين ان الذبح في موضع المنكر لا يجوز. هل يقصد الصحابي عندما اراد ان يذبح ببوانة قصد ان يعبد غير الله؟ ها ماذا قصد؟ قصد هذا موضع اراد ان يذبح فيه لشيء في نفسه. فالنبي استفصل هل فيها وثن؟ اذا كان فيها وثن فلا يجوز ان تذبح. هل يتصور ان الصحابي لو كان ببوان وثن ان الصحابي يقصد ان يتقرب الى الوثن؟ الجواب لا، ولكن الموضع موضع منكر، فاذا فعل ذلك فقد وقع في المنكر، واذا كان فيها عيد من اعياده. اذا هؤلاء الذين يجتمعون في عند السيد البدوي وهم يقولون مدد يا بدوي، ويأخذون الذبائح من كل نجع ومن كل بلدة، ويذهبون هنا ويحتفلون ويطوفون ويتمسحون، ولا يخطر ببالهم أنهم يعبدون البدوي. نحن نعلم ذلك. هؤلاء يطوفون بقبر البدوي كطوافي أنا وأنت بالكعبة. هل نحن عندما نطوف بالكعبة نعتقد أنها إله؟ لا. هؤلاء كذلك يطوفون بالقبر، ولو قيل لهم أنتم تعبدون هذا وهو إله من دون الله لأنكروا، لا هذا عبد من عباد الله، ولكنهم وقع منهم فعل الكفر ويقع منهم قصد الكفر. عندئذ يجب أن ننكر كفرهم ولا نكفرهم. إذن باختصار، عندما يقول أنا أزور قبر فلان الولي، كأي قبر؟ جيد، هل أنت عندما تزور أي قبر هل تصحب ذبيحة معك؟ الجواب لا. هل عندما تزور أي قبر هل تطلب المدد من القبر؟ قد يوجد بعضهم يحضر هذه الموالد ولا يطلب شيئا، هذا قد يوجد، لكنه شاركهم في المنكر. ثم لماذا هو يتقصد الاحتفال بهذا المولد ثم الطواف حوله؟ انقصد، ثم يصحب ذبيحته؟ انقصد، ثم بعد ذلك إن خلا كل ذلك من ذلك حسبه أنه يحضر في موضع يشرك به بالله عز وجل ولا يمكن. والشيخ الشعراوي رحمة الله عليه وغفر الله له، رأيته في بث على الهواء مباشرة هناك في السيد البدوي والناس يطوفون والرجل الجاهل صاحب الطريقة الأحمدية ينطق بالكفر وينادي بالمدد والشيخ الشعراوي لابس الشال الأبيض وجالس ممكن. إذا جاء الرجل الذي آتاه الله العلم وجلس في هذه المواضع ولم ينكر الكفر ماذا؟ وقد قلت للشيخ الشعراوي هناك في بيته وأنا في كلتا أعدادي جيت من الإمارات ورحت الحسين وطلعت له الدور الثالث في بيته القديم قبل ما ينتقل للمبنى الجديد اللي انتقل إليه بعد ذلك اللي هو القصر اللي بني هنا أو فيلا، وزرته في الدور الثالث وقعدت مع الشيخ ودار بيني وبين الشيخ كلام، وكان عمري 16-17 سنة. قلت يا شيخ الله الله في المسلمين، المسلمين بيعبدون القبر وبيطوفوا حوله، ودار نقاش. مات الشيخ ولا أحب أن أذكر ما دار، لكن المقصود هؤلاء منهم من أهل العلم من يتأول ذلك، وهم لا يخطر ببالهم أنهم على ضلال أو على بدعة، وكذلك من يأخذ بفتاويه. إلى الآن الأزهر والحسين إلى الآن في كتبهم، وأنا لما رديت على المفتي ولو كتاب 50 كتاب البيان رديت عليه أنه هذا فيه كفر صريح. بعد ذلك صدر من لجنة علماء مش عارف إيه صدر إنكار منهم لهذا وسحب الكتاب من السوق بأمر من دار الإفتاء من المفتي نفسه لما اعترض عليه. لذلك الحاصل لا يفهم من كلامنا نحن كطلبة علم ولا من كلام علمائنا أننا عندما نقول الذبح لغير الله كفر أو الطواف بكذا أو كذا أو كذا لا يفهم أننا نكفر هؤلاء، ولا يفهم أننا نعتقد أنهم يجعلون هؤلاء آلهة. واضح؟ أما قوله إني أنا أعلق هذه التميمة لتصرف العين ولا أعتقد أنها تنفع وتضر من دون الله، طيب ومن الذي أدرك أنها تصرف؟ يقول هي سبب. نقول السبب إما أن يكون شرعيا أو عاديا. الأسباب العادية ما دلت عليه العادة، كأن النار تحرق و الماء يروي الإنسان والطعام يشبع، هذا سبب عادي يدرك ولا يختلف اثنان، يدرك بمناسبة السبب والمسبب. أما الأسباب الشرعية عندما أقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، ما هو السبب الذي جعل هذا اللفظ يحفظني من ضر الناس؟ إحنا أهل البدع نتقوى عليهم بإيه؟ بالأذكار. ولا أهل البدع وأهل الظلم لو لم نعتصم بالله لأهلكونا، نعتصم بالذكر بطاعة الله وبما أمرنا الله به. عندئذ هذا سبب شرعي دل الشرع على أن هذا اللفظ يقي العبد من الشر. إذن هذا عندما يعلق تميمة هو لا يعبده وإنما يظن أنها تنفع وتضر. هذا الاعتقاد إن اعتقد أنها تنفع وتضر من ذاتها فهو كافر، ولكن إن اعتقد أن الله هو الذي ينفع ويضر، ولكن هذا سبب، فقد وقع في البدعة. لماذا؟ لأنه جعل هذا السبب سببا شرعيا. فمن هذه يا حبيبي مش هو بيقول أنها تكسر العلم؟ يا حبيبي بيصرفها. ما معنى يصرفها؟ يدفع ضرها ولا يصرف خيرها؟ يعني هو عايز يحطها علشان اللي يركب السيارة يبصلها كده وبس. طيب سلمنا لك ذلك، ما في مشكلة، ماشي، سلمنا لهم ذلك. أليس قد أتى بفعل نهى عنه الشرع في الظاهر أنه جعلها تميمة سواء قصد أو لم يقصد؟ لذلك نحن يجب أن نفرق بين الفعل والفاعل. القصد بينه وبين ربه، لكن الفعل نفسه واضح. رجل علق تميمة وهو قصد من هذه التميمة قصد أنه يربط إيده علشان في إيده وجع، ولكن ربطها بتميمة كل الناس يعرفون أن هذه تميمة. نقول له نعم قصدك بينك وبين الله، لكن نحن نحكم على الفعل الايه؟ الظاهر. إني لم أمر، حديث البخاري، أن أنقب عن قلوب الناس. إذا أظن الآن وصل إليك الأمر. نحن لسنا نكفر هؤلاء ولا نعتقد أنهم يعتقدون أنهم يعبدون غير الله. كيف وهو يقول لا إله إلا الله ليل نهار؟ واضح؟ لذلك هؤلاء معذورون، والواجب علينا نحن الذين ننتسب إلى السنة أن نصدع بهذا المعتقد ليل نهار، لأنه الآن أصيب الناس بهذا الداء العضال. واللي بيتكلم هنا وهناك في قصص رحنا وجينا وطلعنا ونزلنا ويتركون أصل التوحيد. هل فهمت قصدي؟ نعم. ماشي عبد الرحمن. هؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبول وفتنة التماثيل، ولهما عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم صفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرد قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه. هذا حديث مهم جدا وفيه فقه عظيم. أولا هو في الصحيحين كما قال الشيخ، ولكنه مركب، فهما حديثان في الصحيحين منفصلان دمجهما الشيخ في سياق واحد فوجب التنبيه. قال: لما نزل احتضر صلى الله عليه وسلم صفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها من شدة الكرب، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لماذا يقول ذلك وهو في الموت؟ يحذر ما صنعوا، أي لا تفعلوا فعله، لا تفعلوا فعله. قال يحذر ما صنعوا، أي لا تجعلوا قبري مسجدا كما فعل اليهود والنصارى بأنبيائهم. قال ولولا ذلك، لولا خوفه من أن أمته تتخذ قبره مسجدا، لولا هذا الخوف أبرز قبره، أي لولا هذا لجعل القبر ظاهرا مع قبور المسلمين لدفن في البقيع، لكن لم يدفن هناك ودفن في بيته، غير أنه خشي وضبط خشية، يعني أنه دفن في بيته ولم يدفن في قبر ولم يدفن في مقابر المسلمين، خشي هو إن دفن في مقابر المسلمين وصار قبره في موضع يرد إليه عامة الناس، فخشي عندئذ أن يعظم إلى أن يتخذ مسجدا. هذا على قول من رواها خشي، أي هو الذي خشي. وأما على قول من ضبطها خشي، أي أن الصحابة دفنوه في موضع غير بارز ظاهر خشية أن يتخذ قبره مسجدا. إذن وسواء كان هذا أو ذاك، فإذا كان الذي خشي من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذا لم يبرز قبره وأوصاهم أن يدفن حيث يموت، كما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي يدفن حيث يموت، فإنما أوصى بذلك وأخبر بذلك خوفا من أن يتخذ قبره مسجدا. وأما على قول خشية، أي أن الصحابة هم الذين خشوا ذلك، فهذا فهم الصحابة لما رووه أنهم دفنوه في بيته خشية أن يتخذ قبره مسجدا. وهذا يدل دلالة واضحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن أمته لن يعودوا كفرة ويجعلونه إلها، هو يعلم ذلك، ولذلك قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. فهو مع علمه أن أمته لن يعودوا أو لن يرجعوا إلى الكفر يصيروا كفرة في عبوديتهم له، يعلم ذلك، ومع ذلك خشي أن يتخذ قبره مسجدا أو خشي من ذلك ودفن في بيته عليه الصلاة والسلام. وهذا من أوضح النصوص على أن المراد من اتخاذ القبر مسجدا أن يبنى على القبر سواء عبد أو لم يعبد. ولولا ذلك أعد ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. نعم. ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. الحديث عند مسلم إني أنهاكم عن ذلك، أنهاكم عن هذا. فمن قال إنما المعنى أن يتخذ مسجدا لأن يعبد من دون الله فقد قيد الحديث، فإن الحديث قال اتخذوا يتخذون قبور أنبياء المساجد، فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. ولذلك نهى عن الصلاة في المقبرة، ونهى عن الصلاة على القبر، ونهى عن الصلاة إلى القبر، كل ذلك من الأحاديث الصحيحة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. نعم. يسأل أخوكم عبد الرحمن يقول ما العلاقة بين قوله لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. ابتداء الفتنة بالمقبورين لصلاحهم وتقواهم. لماذا اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد؟ لما عظموا أنبياءهم ورسلهم ووقعوا في الغلو. أبو بكر رضي الله عنه من خيرة الأمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فيه من الفقه عدم الغلو، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من أحب الناس إليه أبو بكر، ولكنه لم يقع في حبه إلى أن صار أبو بكر بالنسبة للنبي صار خليلا، لم يقع منه الغلو في ذلك، أي لم يصل أن يجعله خليلا له. فكما أنه لم يجعل أبا بكر خليلا له لأن الله هو خليله، كذلك يشير إلى أن هؤلاء وقع منهم الغلو عندما عظموا شأن أنبيائهم إلى أن عبدوهم من دون الله. فلا يفتن المسلمون بأبي بكر، ولا يتخذ المسلمون أبا بكر معبودا من دون الله بأن يبنوا على قبره مسجدا، لأن أبا بكر هو من خير هذه الأمة، وهو خير هذه الأمة على الإطلاق بعد نبيها، ومع ذلك فإنه لا يجوز أن يعظم حتى ربما فتن الناس برسول الله أو بأبي بكر. فقد نهى عنه في آخر حياته ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك. وإن لم يبنى مسجد، وإن لم يبنى مسجد، عشان لم تضيع حرف العلة، وإن لم يبنى مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا. ولذلك الصحابة ما بنوا حول القبر مسجد، ولذلك لما جاء عثمان يوسع وسع المسجد من كل جهاته إلا من جهة القبر، من الجهة الشرقية، لأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم هناك عليه الصلاة والسلام، إنما هو في الجهة الشرقية، ولم يوسع عثمان من جهة القبر حتى لا يدخل القبر في المسجد. نعم. وكل موضع قصبت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هذا في الصحيحين. نعم. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه، ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعة، إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد، ولفظه عند أحمد ومن يتخذ القبور مساجد، ورواه أبو حاتم في صحيحه. وانظر قال يتخذ القبور مساجد، إن من شرار الناس من تدركهم الساعة، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن شرار الناس سيصل الأمر فيهم إلى أن يتخذوا القبور مساجد، وسماهم شرار الناس. لماذا؟ لأن شرار الناس هم الذين يفسدون التوحيد ويفسدون عقائد المسلمين، وهؤلاء سواء قلنا بكفرهم لمن علم منهم الحجة وأصر، أو قلنا بعدم كفرهم بسبب الجهل، فلا شك أن في الجملة والعموم أن هؤلاء من شرار الناس إذ ضيعوا توحيد الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل. هذا قيد جيد، ولو صحت نية الفاعل، لأن النية لا تغير فعل الكفر أو قول الكفر. نعم. الثانية النهي عن التماثيل وغلظة الأمر في ذلك. الثالثة العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا، ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان النزع لم يكتف بما تقدم. سبحان الله، وهو في النزع، وهو في الموت، وهو يحمل هم الأمة على التوحيد، يحمل هم الأمة على التوحيد، فكيف هؤلاء الدعاة القصاص الجهلة الذين يفرحون ويمرحون ولا يحملون هم التوحيد؟ قاتلهم الله، هؤلاء سفهاء يضيعون الدين والتوحيد لدراهم معدودة، لأنهم يعلمون أنهم إذا خاطبوا الناس بما يكرهون فإن الناس لا تحتمل منهم ذلك، بل تنفر الناس عنه، يملؤون بطونهم ويسكتون عن التوحيد. لذلك إذا رأيت الرجل لا يدفع بكلمة الحق ولا ينكر البدع ولا يغضب على ضياء توحيد الله عز وجل، ولا تأخذه الغيرة والحمية أن يغار على وجود الشرك ومظاهر الكفر، فاعلم أن دينه مدخول. نعم. الرابعة: لعنه من فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. الخامسة: أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. السادسة: لعنه إياهم على ذلك. وتأمل، لما مات أبو بكر ولما مات عمر ومات سائر العشر المبشرين بالجنة، بل لما مات الصحابة كلهم، هل وجد على وجه الأرض أن الصحابة دفنوا أحدا في المسجد؟ لماذا لم يفعلوا ذلك؟ بل إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يدفن المسلمين ويدفن الشهداء، إنما كان يدفنهم في المقابر مع إمكانية أن يدفنوا في المسجد. ولما مات عليه الصلاة والسلام دفن في بيته، ودفن أبو بكر في البيت، ودفن عمر في البيت، ولم يخطر ببالهم أن يدفنوا أحدا في مسجد من مساجد المسلمين. ومضى زمن السلف، زمن الصحابة، ثم التابعون، ثم التابعين، ثم أتباع التابعين، ولم يخطر ببال القوم أن يدفنوا صلحاءهم وعلماءهم وأتقياءهم في المساجد. وكل ذلك حجة وبرهان على أن السلف فهموا أنه لا يجوز الدفن في المسجد. السابعة: أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيره إيانا عن قبره. الثامنة: العلة في عدم إبراز قبره. التاسعة: في معنى اتخاذه مسجدا. العاشرة: أنه قرن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليه الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. الحادية عشرة: ذكره في خطبته قبل موته بخمس، الرد على الطائفتين اللتين هما شر أهل البدع، بل أخرجهم بعض السلف من الثنتين والسبعين فرقة، وهم الرافضة والجهمية. قوله أخرجهم بعض أهل العلم الثنتين والسبعين فرقة، مراده أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، ما أنا عليه وأصحابي، وهذه رواية فيها ضعف، وأصح منها الرواية الثابتة، قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. قال: الجماعة. والرافضة هم الشيعة، هؤلاء الذين يكفرون آل البيت، الذين يكفرون الصحابة ويدعون تعظيم آل البيت. والجهمية الذين يصرفون الأدلة عن ظواهرها في إثبات الصفات لله. بعض أهل العلم أخرج الرافضة والجهمية من 72 فرقة. ما معنى أخرجهم؟ أي قال هم كفار، لأن معنى وستفترق أمتي أي المسلمون، على قول طائفة من أهل العلم. فبعضهم قال الجهمية والرافضة من 72 فرقة المبتدعة من المسلمين، وبعض أهل العلم قالوا ليسوا من هذه الفرق بل هم كفار. وإذا تكلمنا عن هذا بالتفصيل هناك في العقيدة نبين إن شاء الله هناك. وهم الرافضة والجهمية، وهم أول من بنى عليها المساجد. الثانية عشرة: ما بني به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع. الثالثة عشرة: ما أكرم به من الخلة. الرابعة عشرة: التصريح بأنها أعلى من المحبة. الخامسة عشرة: التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة. الثالثة عشرة الإشارة إلى خلافته. إحنا بنركز في الأمور العقادية حتى لا يطول، لأنه إحنا لو فعلنا تفاصيل الشيخ درس يطول جدا. نعم، هل أحد، ما أقول أحد عنده سؤال، لكن أقول حد له سؤال يتعلق بشبهة من شبه القوم فيما يتعلق إدخال القبور في المساجد؟ طيب، كلكم أسئلتكم في نفس الشبهة؟ طيب، حتى لو مديت إيدك كده حتى شايفة. ها، طب ما حكم يعني عبادات الصلاة ودخل صلى بالمسجد؟ شبهة أن يكون القبر، فرق بعضهم قال إذا كان القبر في قبلة المسجد فلا يجوز، وأما إذا كان خلف المصلي فيجوز. نقول تقرر في الأصول أن النص المطلق لا يجوز تقييده. هؤلاء الذين قالوا إن كان القبر خلفك يجوز، نقول فإن خالفك غيرك وقال إن كان عن يمينك، وإن خالفك ثالث قال لا إن كان عن يسارك، هذا الذي خلفك هل مطلق قوله وبنوا على قبره يقع أنه بني على القبر أم لا؟ فهم علي؟ فإن قال يقع من حيث اللغة العربية إذن فقد قيد النص بغير حجة، لأن النبي قال بنوا على قبره ولم يحدد الجهة، لم يقل وجعلوه أمامه، لو أراد لما غفل عن بيان الشرع في ذلك. واضح؟ فهذا الكلام الذي يقول إن كان خلفك فيجوز باطل، لأنه يخالف قاعدة علم الأصول أن النص المطلق على إطلاق. واضح؟ نعم. ها، تفضل. إن كان الطريق أو القبر خارج المسجد ويكونه متصل بالمسجد والمسجد ينسب إلى القبر أو البيت ولكنه خارج المسجد ويكونه ملتصق، كيف التصاقه؟ يعني إذا كان القبر ملتصقا به، بمعنى أنني إذا دخلت من باب المسجد وجدت القبر في المسجد وإن كان في حجرة منفصلة، هذا في المسجد. وإن كان الالتصاق أن يشترك القبر من ثلاثة أضلاعه خارج المسجد، ولكن الضلع المشترك بينه وبين القبر منفصل، كأن هذا الضلع الآن تراه على إيدك اليمين، لو افترضنا بنوا خلف ذلك الضلع بنوا ثلاثة أضلاع، هذا خارج المسجد. واضح؟ فإن فتحوا بابا صار داخل المسجد. واضح؟ نعم نعم، إن أحسنت. إذا كان في القبلة لا يجوز، والحجة نهى عن الصلاة إلى القبر، نهى عن الصلاة إلى القبر. واضح؟ نعم نعم. ما أنشط لهذه المسألة الآن ولا لغيرها.